بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. جملة فوائد تتعلق بتلك الآية النيرة. باكورة ذلك قوله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي مرجعا يرجعون إليه ويترددون عليه. ومع كونهم يترددون عليه ويتعاهدون أنفسهم بذلك ويعاودونه الكرة بعد الأخرى، إلا أنهم لا يزدادون بذلك إلا شوقا وحنينا وتعلقا ببيت الله الحرام. وهذا شأن الكمل مع المؤمنين، شأن الكمل من المؤمنين مع طاعة الله عز وجل بصفة عامة، ومع بيت الله الحرام على جهة الخصوص. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وعلى الأثر جاء ذلكم الرجل الفذ بذلك الدعاء الفذ الذي جعل يقول فيه: اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. والآخر جعل يبكي وهو على فراش الموت، فلما سئل عن ذلك ما كان منه إلا أن قال: أبكي أن يصلي المصلون ولست فيهم، وأن يقوم القائمون ولست فيهم، وأن يصوم الصائمون ولست فيهم، وأن يذكر الذاكرون ولست فيهم. فلا إله إلا الله، كم بيننا وبين القوم. لقد بلغ من تعطشهم لبيت الله الحرام أن بعضهم في ذلك اليوم الذي غمر السيل فيه الكعبة المشرفة وغطاها، ما كان من ذلكم الرجل إلا أن تعاهد نفسه بالطواف حتى في ذلك اليوم، فجعل يطوف حول البيت سباحة. والآخر كان يقف بطريق الحجيج يودعهم بدموعه قائلا: دعوني دعوني واتباعي ركابكم، أكن طوع أيديكم كما يفعل العبد. عباد الله، إذا كان المؤمن لا يحزن ويتأسف لفوات طاعة من الطاعات أو شعيرة كشعيرة الحج، إلا أنه لا يفرح لمن من الله عز وجل عليه وأنعم عليه بها، بل ويقول في خاصة نفسه: يا ليت الناس كلهم يحجون بيت الله الحرام فترحم الأمة بذلك ولو لم أكن معهم حاجا. شأنه في ذلك كشأن ابن عباس رضي الله عنهما يوم أن حمله حب الخير للغير على أن قال: ما نزل المطر بأرض إلا وفرحت بذلك وحمدت الله عليه، وليس لي في تلك الأرض من ناقة ولا جمل ولا شيء. اللهم إلا حب الخير لخلق الله جل وعلا. وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ربانا وعلمنا عليه الصلاة والسلام على أن نحمد الله جل وعلا ليس فقط على ما أنعم به علينا، وإنما نحمده تعالى على ما أنعم به على خلقه وعباده. فكان عليه الصلاة والسلام يستفتح يومه بقوله: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فهنيئا لمن من الله عز وجل عليه ويسر له سبيلا إلى بيته. ألا قل لزوار دار الحبيب: هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا فنحن عطاش وأنتم ورود. المؤمن لا تلفينه إلا بحاثا عن الخير، فمتى ما حيل بينه وبين باب من أبواب الخير جد في البحث عن غيره واستفتاح سواه. فإن لم يكن كاتبا وجدته قارئا، وإن لم يكن عالما وجدته متعلما، إن لم يكن سياسيا محنكا فهو عابدا أو داعيا، إن لم تجده في الشياخة أو الحزب أو المؤتمر الحاشد أو الجلسة الإدارية، فهو في المسجد مع الركع السجود سائلا الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا. وكل الطرق توصل إلى الله جل وعلا، فلا تحجرن واسعا. إن فاتك أن تتصدق من حر مالك وتبذله هنا وهناك لقلة ذات اليد، فهناك ألوان أخر من الصدقات تلج بها على الله جل وعلا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة أي مفصل من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى المسجد صدقة. وإذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها كان له بذلك صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، وكل معروف صدقة. من فاته عباد الله أن يذبح هديه بمنى فليذبح أضحيته هنا، فإن تعذر عليه هذا وذاك فلينحر هواه وشهوته لتكون الجنة مأواه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن فاتنا هذا الحج هذا العام فقد فتح لنا الفتاح العليم أبوابا ومنافذ لحج من نوع آخر، لا يحتاج إلى تأشيرة ولا إلى بسبور ولا إلى شيء من الأموال والآلاف المؤلفة ولا إلى ترخيص حج، وإنما يحتاج فقط إلى همم متقدة وقلوب حية ملؤها الحرص على طاعة الله والسعي إلى مرضاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يخرجه إلا أن يطلب خيرا أو أن يطلب علما أو يعلمه، فأجره كأجر حاج تامة حجته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة فأجره كأجر حجة وعمرة مقبولتين. فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، سيما ونحن لازلنا في أسعد وأشرف أفضل الأيام على الإطلاق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد عباد الله، فيحق لمن رأى الواصلين وهو منقطع أن يقلق، ولمن شاهد السائرين إلى ديار الأحبة وهو قاعد أن يحزن. فلئن قرب القوم وبعدنا ولئن ساروا وقعدنا فما يؤمننا أن نكون من الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إن قطعنا ووصلتم فاعملوا واشكروا المنعم يا أهل منا. سار قلبي خلف أحمالكم غير أن العذر قد عاق البدنا. ما قطعتم واديا إلا وجئتكم أسعى بأقدام المنى. كيف لا تهفو النفوس والقلوب والأرواح إلى بيت الله العتيق وهي تسمع: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وفي الخبر إن صح الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أتاك الوافدون إليك شعثا يسوقون المقلدة الصوافي، فكم من قاصد للرب رغبا ورهبا بين منتعل وحافي. عباد الله، أروا الله عز وجل من قلوبكم خيرا واسألوا الله من فضله، ومن سأل الله الحج بصدق بلغه الله منازل الحجيج وإن كان في قعر بيته. يقول جل وعلا: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهره من الأرجاس والأنجاس. وأنجس النجس الشرك والذنوب والآثام. أما الشرك فقد قال الله عز وجل في أهله: إنما المشركون نجس. وأما الذنوب والآثام فقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم قذارة، يوم أن قال: من أتى شيئا من هذه القاذورات، أي المعاصي والآثام، فليستتر. فحري إخوتاه أن نغتسل من ذنوبنا، وأن نعرض أنفسنا لسيول التطهير ووابل الغفران. ومن ذلك صيام يوم عرفة، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوم عرفة غفرت له ذنوب سنتين، سنة ماضية وأخرى مستقبلة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم هو أكثر أن يعتق الله عز وجل فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. وذكر أنه ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. اللهم إلا ما كان من يوم بدر، وذلك لما يرى من تنزل الرحمات وغفران الله عز وجل للذنوب والآثام العظام. عباد الله، إذا كان الحر الكريم لا ينقض العهد القديم، فحري في يوم عرفة، ذلك اليوم المشهود من أيام الله جل وعلا، أن نجدد عهد العبودية والتوحيد. ففي الحديث: إن الله عز وجل أخذ الميثاق من ظهر آدم في يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم مقابلة: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. عباد الله، تجديد ميثاق التوحيد في يوم عرفة سنة من سنن الهدى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله